ولهذا قال رحمه الله: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. أمر بالتوحيد على سبيل المثال، أمر بالتوحيد وأمره بالتوحيد نهي عن ضده وهو الشرك. أمر بالصلاة والأمر بها نهي عن ضدها وهو ترك الصلاة وعدم إقامة الصلاة. أمر بالصيام فالأمر بالصيام نهي عن ضده وهو ترك الصيام. أمر بالصدق فهو نهي عن ضده وهو الكذب. أمر بالعدل فهو نهي أيضا عن ضده وهو الظلم، وهكذا. فإذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.